على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. حسام فارو على هندسة الهواء. بكل مستمعينا وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. الخميس 26 أبريل 2012، الخامس من جمادى الأخرى للعام 1433 من الهجرة، والحلقة رقم 3 من منتهى الطرب. أصدقائنا اللي اتصلوا عايزين فقرة عبد الحليم حافظ تتعاد في النصف ساعة الأخيرة من الفترة، هتسمعوا طلبكم إن شاء الله. أصدقائنا على الفيسبوك مع صفحة منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. أستاذ رضا المحمدي من المغرب، والله أسعدتني، يعني كنت من فترة طويلة أذعت حفلة لعبد الحليم في كازابلانكا في المغرب. أستاذ رضا متذكر تحديدا تاريخ الإذاعة، بل لأنه متذكر تاريخ الإعادة وبيطالب بالمزيد. الأستاذ وليد الشرقاوي عايز أغنية المسيح لعبد الحليم، حفل بسين عليا في لبنان عام 1968. الأستاذ توفيق بينضم للأستاذ رضا المحمدي في طلبه بسماع قارئة الفنجان حفل الشيراتون. صديقي العزيز دكتور حسن عبد الحافظ من الإسكندرية، في نص على أخيرة إن شاء الله من الفترة هتجد طلبك اللي ما سمعتوش من 50 سنة. دكتور عبد المنعم من ليبيا، أخي مهما تكلمت مش هأوفيك حقك من الشكر. دكتور عبد المنعم، بأكد لك معلومة تاريخ أغنية صباح أنا هنا يا ابن الحلال 30 ديسمبر 58، سعادتك كنت صح وأنا أخطأت فيها فمعليش سامحني. أصدقاء منتهى الطرب جميعا، ليكم كل الشكر، وما كنتش متخيل كم الاحتفاء بما يقدم، لكن الأجمل لم يظهر بعد. كنت أتمنى تكون الفترة بالكامل لتحقيق رغباتكم، زي ما اتفقنا أنه هيكون الخميس الأخير من كل شهر ده الموعد معاكم والطلبات ورغبات الأغاني اللي تحبوا تسمعوها، بس في مناسبات في شهر أبريل ما كانش ينفع نعديها بدون الإشارة إليها. الفترة إجمالا للي حب يتابعنا، هنسمع فريد الأطرش، حلقة من شاعر عباد الله عليا التونسية، الشاعر محمود حسن إسماعيل، نزار قباني، محمود الشريف، والأغنية التي لم تزع أبدا كاملة. حيكون معنا أوبريت بمناسبة احتفالات سيناء وذكرى انعقاد مؤتمر باندونغ، نتذكر بعض الراحلين محمد إقبال الشاعر والفيلسوف الباكستاني، عبد البديع أمحاوي رائد محو الأمية في مصر، عادل مأمون، وعبد الحي حلمي في أغنية عمرها 150 سنة، بالإضافة إلى الأغاني اللي طلبها مستمعينا. وبسرعة نبدأ فترتنا. الروايات تعددت بخصوص ميلاد فريد الأطرش. شخصيا كنت أعتقد أنه يوم 21 أبريل 1917 بحسب ما سمعته منه شخصيا في أحد البرامج. أخونا أبو إياس من المغرب أورد تحليل مهم خلص في نهايته إلى أن التاريخ الصحيح لميلاد فريد الأطرش هو 18 أكتوبر 1915. في جميع الحالات يبقى فريد الأطرش يولد معنا كل يوم مع أعماله الرائعة الباقية مدى الدهر. على حسب الاعتقاد اللي أنا كنت معتقد أنه ميلاد فريد الأطرش 21 أبريل، كنت مخصص كذا فقرة لفريد الأطرش وأعماله، بس معلش يعني أستأذنكم يعني لأنه في مناسبات كتير، فحنكتفي بفقرة واحدة وأعتقد أنها نادرة. نخش لها على طول. في 18 ديسمبر 1962، الراحل جلال معوض استضاف فريد الأطرش والفنانة نور الهدى في برنامجه أضواء المدينة. هنسمع جزء من اللقاء ده من الشريط الأصلي اللي مسجل عليه المادة قبل ما يتعمل لها مونتاج، مهداة للصديق العزيز دكتور عبد المنعم من ليبيا الشقيقة والأستاذ بشير في فرنسا والكل عشاق فريد الأطرش، حصري ولأول مرة على موجات إذاعة الأغاني في منتهى الطرب. المفاجأة دي فعلا أنا سعيد جدا أني أقدمها، والمفاجأة الحلوة دي هي صوت ساهم بفنه وبإسعاد جمهور كبير، والصوت ده له عشاء ما زالوا بيذكروه وما نسيهوش أبدا، والصوت اللي هقدمه ده صوت المطربة الفنانة نور الهدى

يا رب تكون الفقرة عجبتكم، مستمرين معكم على موجات إذاعة الأغاني ومنتهى الطرب. الاسم الخاص بينا 911-79. أستاذ محمد فهمي حاضر أغنية عبد الحليم آخر أخبار، إن شاء الله حتكون في النص ساعة الأخيرة مع رغبات المستمعين. تعودنا في كل حلقة من البرنامج أو كل فترة من البرنامج أن يكون معانا صوت عربي. النهاردة حتكون معانا عليا التونسية، نسمعها في أغنية أسمهان يا بدع الورد. الأغنية كتبها محمد حلم الحكيم من ألحان فريد الأطرش، وغنتها عليا في حفل تاريخه 9 مايو 1974. جمال الورد من سحر الوصف قالوه عالخد، الورد الورد يا جمال، الورد يا جمال الورد، بتاع الورد يا جمال الورد من سحر الوصف شو يحبك يا عاشق وردك ينعشك توق. نادي يحبك يا عاشق وردك ينعشك توق. هادي حبك يا عاشق وردك ينعشك توق. وقبل ايدي وقبل ايدي وقبل ايدي رسول العشاق سمير المشكى. رسول العشاق سمير المشتاق. رسول العشاق سمير المشتاق. الورد الورد الورد الورد الورد الورد يا جمال. مستمرين معكم على موجات إذاعة الأغاني ومنتهى الطرب. الاسمس الخاص بينا 91179. منتظر رغباتكم والأغاني اللي تحبوا تسمعوها تكون معنا إن شاء الله الخميس الأخير من شهر مايو. مساء الخير رامي عبد الناصر من القاهرة، ياريت أسمع حفل حليم في باريس. حاضر أستاذ محمد فهمي، شكر ليك. حاضر، أنا ما نسيتش الأغنية، حتكون معنا إن شاء الله آخر الفقرة على صفحتنا منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. نور عواد، الله عليك فريد، دي فعلا حصري، أنا بسجل الحلقة. كل الشكر ليك أنك أنت بتتابعنا. عموما الفقرة التالية إن شاء الله من منتهى الطرب، الفقرة التالية من منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني مع قصة عمل. العمل مكون من 30 حلقة، لي 4 سنوات بحاول أجمع 30 حلقة أو أجمع 30 حلقة لغاية ما وصلت لرقم 27 من 4 سنين، لأنه مسجل على أشرطة مختلفة، كانت فترة حرب. وعمنا الأستاذ إبراهيم رجب، يعني عادة الدراما لما بسجل في الإذاعة هنا بتتاخد أرقام مسلسلة، يعني مثلا من 100 ل 130، 30 حلقة بيكونوا وراء بعض، عشان كان ظروف فترة حرب كانت الأرقام مختلفة. ففي هذا الكم الرهيب من أشرطة الإذاعة كان تلاقي رقم فوق رقم تحت. المهم قدرت أتوصل ل 27 حلقة من عمل هنسمع قصته دلوقتي. العمل اسمه شاعر عباد الله، الأشعار للوالد فؤاد حداد، الأداء الشعري لصلاح جاهين، ويمكن هنا المفارقة هتسمعه، والملحن الأستاذ إبراهيم رجب. الغناء كان لمجموعة من الفنانين: محمد أنديل، محمد رشدي، سعيد العيلي، رياض الهمشاري، العربي سلطان، ماهر العطار، إبراهيم حمودة. البرنامج أخرجه الأستاذ حسن صابر لإذاعة الشعب، والأغاني سجلت عام 69، والحلقة سجلت احنا حزيع إن شاء الله أول حلقة في البرنامج ده، الحلقة سجلت في 28 فبراير 1970، أول حلقة من شاعر عباد الله. قبل ما هنسمع الحلقة تعليق صغير كده من الأستاذ عمنا الموسيقار الكبير إبراهيم رجب. في حاجة عمدتها نسيت أقولك عليها، اللي هي شاعر عباد الله، المسلسل الإذاعي. مسلسل الإذاعي عملته سنة 69 برضه، ده للشاعر الكبير الله يرحمه فؤاد حداد. ده في 30 حرفة، في حرفة فيهم هو كان يقول لي يا ريت تغنيها أنت، دي غناها محمد أنديل. وكان في الأول كده قطع شعرية، التتر بيقول محمد أنديل: الله يا ولد الله علينا، حاجة كده يعني. وبعدين يخش الشاعر يقول، وبعدين الغنوة. كان يتمنى ان الابنودي يقول الشعر ده، وقلت الابنودي، كان لسه الابنودي ما اشتهرش قوي، قال لي معلش هو عمنا كبير بس انا ما اعرفش اقول الا شعري. وفعلا قلت له بخلي صلاح جيل، قال لي يا ريت. قلت صلاح، قال لي يا ده على عيني، جه صلاح جيل ما خدش ولا مليم. يا سلام. اه والله، وقال 30 قطعة يعني كده، وبخف الدم جميله. انا عندي هنا يمكن، بس الريكوردر عاوز. اه والله ما، فيا ريت تعرف تجيب لنا الاغاني دي. وفيها غنوة الراجل سعيد واحد سعيد صنايعي في الصيف وقبض وجايب حاجة حلوة للعيال، العيال نامت وهو قام مع مراته وكده كلم كلمتين حلوين وقام نام في الفراندة أو التراسينة أو البلكونة بيسموها أسماء غريبة جدا، وفرش كده ملاية في الأرض أو حصيرة وعمل مخدة إيديه عملها مخدة ونام على الأرض ورجليه على بعضها وبص للنجوم بيغاني بيقول ولا غنى ولا صيت وكأن بسيط وبسيط ومعايا الشمس مراية والأرض سرايا وغني وأقول مهما تأخر الفجر بيطلع يتمخطر راكب مهرة ولابس أخضر ويهز البيرة والراية وعدي قريب عمري الجامد الدنيا مسيب أعرف حق الصبر الطيب وتونس عين السهراية ولا نتخلق ولا نحزن غير لو نتفرق اسمك اسمي وأنا بتشرق بني آدم جرحي ودوايا علي فتني أهوى من الطير اللي يغني ومن الغزلان المتأني اللي يعدي أنايا أنايا علي فتنها والشمس بتضحك لودانها واللي تملك بره غيطانها معرفش الراحة من الجاية. يا سلام. الغنوة دي غناها محمد أنديل. محمد أنديل بشكل جميل. إذاعة الشعب من القاهرة. شاعر عباد الله. الله يا ولد الله أنا شاعر عباد الله. الله يا ولد الله أنا شاعر عباد الله. مزماري طويل الميل تترقص عليه الخيل ويوالي النهار الليل. مزماري طويل الميل تترقص عليه الخيل ويوالي النهار الليل من آية لآية. شاعر عباد الله. الله يا ولد الله أنا شاعر عباد الله. وخلق لي شمال ويمين وهداني أغني مين وكتبني من الأيمين. خلق لي شمال ويمين وهداني أغني مين وكتبني من الأيمين شهدين البداية. الله الله الله أنا شاعر عباد الله. عباد الله يا ريحة الدنيا وأهل الزمان يا أطيب الأهل كلمني منكم راجل عتال ضحك كأنه بسن واحدة وقال من قبل ميلة كتفي تحت الحمايل القلب هو اللي مايل الفجر طير والضحى مثله والعصر يا ابو المطايل ومره في المغرب ريحت الشيله كنا في رمضان فطرت ورجعت شايل واما في العشاء دايما الاقي الجميل منور لي اعلى الباب زينه الاحباب هي نظره واحده واخف من كل قهر وابوس ايدي وش وظهر واقول نعمه. مية بوسني وش وظهري دية مهما كان الأجر شوية مهما أشقى ومهما أقاسي لما حجرك يسني براسي أعرف إني شاكا أحسن ولا قد الحال قول يا عم الحق قول يا عم الحق قلبي رقي ودق قلت هاتوا شوال هاتوا فوق شكارة هاتوا فوق هتبال من تراب وحدارة أسباقي وخيال لأني أم عيال نورت للحارة طيبت أنفاسي لما حجرها يسني ضراسي لما حجرها يسني ضراسي أعرف إني شهدا أحسن قالوا يا عتال انت كيف بتغني قلبي مشال حاجة غصب عني غنوتي غربال زي ضحكة سني تفرس العسال لأجلي أم عيال قبل ما تجنني طيبت أنفاسي لما حجرها اسمي ضراسي لما حجرها اسمي ضراسي أعرف إني شجن أحسن نعمة زي العيش والمية بوسني وشي وظهري دية نعمة زي العيش والمية بوسني وشي وظهري دية مهما كان الأجر شوية مهما أشقى ومهما أقاسي لما حجرك يسني ضراسي أعرف إني شهدا أحسن يا ولد الله أنا شاعر عباد الله الله يا ولد الله أنا شاعر عباد الله شعر فؤاد حداد مزماري طويل الميل تترقص عليه الخيل ويوالي النهار الليل مزماري طويل الليل تترقص عليه الخيل ويوالي النهار الليل من آية لآية ألحان إبراهيم رجب توزيع سامي الترك يقوم بدور الراوي صلاح جاهين الله يا ولد الله أنا شاعر عباد الله الله يا ولد الله أنا شاعر عباد الله شاعر عباد الله إخراج حسن صابر وخلقني شمال ويمين وهداني أغني مين وكتبني من الأيمين وخلق لي شمال ويمين وهداني أغني مين وكتبني من الأيمين شهدين البداية الله الله الله عم إبراهيم رجب، ربنا يخليك ويسعدك زي ما أسعدتونا بأعمالكم. نرجع للإسم أس 91179. مهندس كمال عزمي المقيم في ألمانيا، أشكركم على هذا البرنامج الرائع، إلى الأمام دائما. شكرا. أنت رائع وبجد بتبذل فيه مجهود يحسب لك، وفعلا إحنا محتاجين نعرف تراث الأغاني اللي بجد حبيناها، وبنسيب لك أول كلمة قالت في إذاعتكم ننقب عن القديم. بحييك وأتمنى تستمر في برنامجك التراث العظيم. ده تليفون آخره 84. أشكرك. مساء الخير على أحلى برنامج، بجد البرنامج تحفة. أنا سماح من القاهرة ونفسي أسمع محرم فؤاد. من فضلكم رغباتكم يا ريت بس نحدد التسجيل لو كان مطلوب حفلة أو استوديو. دكتور هاني عايز يسمع. تحياتي وتهنئتي لكم بالبرنامج، لو ممكن تقديم دويتو اليوم الجديد لعادل مأمون وسعاد مكاوي كاملة. حاضر إن شاء الله، الرغبات أنا جمعها وتكون معانا الخميس الأخير من كل شهر بإذن الله، هتكون مع رغبتكم. في يوم 25 أبريل 1977 كان رحيل الشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل. محمود حسن إسماعيل نتذكر اسمه مع عبد الوهاب في النهر الخالد، نشيد مصر أو مصر نادتنا فلبينا نداها، مع أم كلثوم نتذكره في بغداد يا قلعة الأسود، الصباح الجديد، يا ربا الفيحاء، مع محمد فوزي ربي سبحانك في أعلى علاك كلما ندعوك توطينا يداك، عبد الحليم حافظ نداء الماضي أو يا ليالي الغرام، مع رياض الصنباطي في ربي سبحانك، سعاد محمد في يا قدس ويا حبيبة السماء، فيروز يا مرحبا، الأعمال كتير. ويمكن من النادر أن احنا نسمع صوته. الأستاذ أمين بسيوني سجل معاه في شهر يوليو عام 69 حلقة من برنامج حديث الذكريات، نسمع جزء من اللقاء وبعدين أغنية نجاح سلام يد الله، الأغنية مشهورة باسم أنا النيل مقبرة للغزاة، اسمها يد الله. الشاعر محمود حسن إسماعيل، اللحن رياض الصنباطي، الغناء نجاح سلام، في 9 نوفمبر 1956. نقف من هذا الاستعراض الطويل أمام هذه النماذج اللي حاولت سيادتك فيها تصور ثورة الإنسان العربي ضد الأصفاد في العصور المختلفة، أمام نموذج أيضا وجد طريقه إلى الغناء عشان يكون مثل نقدمه للإخوة المستمعين. في عديد من القصائد، منها نشيد الجلاء، منها دعاء الشرق سنة 1954، منها علم الحرية سنة 56، منها الصباح الجديد في سنة 1956، منها يد الله في معركة القناة وهي في ذروة الإطرام والتفجر لسحق الغزاة أيضا سنة 1956 إلى آخره. نكمل مع كل المستمعين منتهى الطرب. فيه رسالة حق علي أن أنا يعني أقراها. عزيزي، أنت لست مبتكرا، البرنامج تقليد ممدوج لبرنامج سلطنة منتهى النصب، بعتها مرتين، ده تليفون آخره 655. حق أن أنا أقرأ الرسالة بتاعته، ده رأيه هو حر فيه، يعني أنا بحاول أجتهد وأقدم، لو اللي بقدمه لاقى استحسان أكمل، لو ما كانش أتوقف. عموما كل الشكر ليك، جزيل شكري لكم لحرصكم على الحفاظ على هوية كل ما هو أصيل. الأستاذ سيد عبده بشكرك. ما تنسوش الاسماس بتاعنا 91179، لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. في 30 أبريل 1998 كان رحيل الشاعر الكبير نزار قباني. مسمع من حديث الذكريات سجله معاه الإعلامي الأستاذ أمين بسيوني في 22 نوفمبر 1968. نسمع جزء من أو مسمع من الحديث. لقد ركز بعض النقاد في هجومهم علي أني شاعر امرأة ولا يحق لي أن أتكلم في والوطنية، وأنا لا أفهم مثل هذا المنطق المضحك. فمتى كان الشاعر مقسما إلى مناطق جغرافية، ومتى كان الحب متناقضا مع الوطنية؟ كأن الأمم المحاربة أمم لا عواطف لها ولا قلب. أود أن أقول إنه ليس هناك شاعر امرأة وشاعر نضال، وإنما هناك شاعر وهو الذي يتحول بلحظة من لحظات الخطر من وردة إلى سيف، وأنت تتحمل نتائجها. يعني أنا بتحمل إزاي يعني؟ دي قصيدة يعني حلوة قوي ومتطرفة قوي. إذن أنا بحمل شرف نقلها للناس مش نتائجها. يعني يسعدني، يسعدني جدا. إني خيرتك فاختاري، إني خيرتك فاختاري ما بين الموت على صدري أو فوق دفاتر أشعاري. اختاري الحب أو اللا حب، فجبن ألا تختاري. لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار. اختاري قدرا بين اثنين وما أعنفها أقداري. ارمي أوراقك كاملة وسأرضى عن أي قرار. قولي انفعلي انفجري، لا تقفي مثل المسمار. لا يمكن أن أبقى أبدا كالقشة تحت الأمطار. مرهقة أنت وخائفة، وطويل جدا مشواري، غوصي في البحر أو انسحبي، لا بحر من غير دواري. الحب مواجهة كبرى، إبحار ضد التيار، صلب وعذاب ودموع ورحيل بين الأقمار. يقتلني جبنك يا امرأة، يقتلني جبنك يا امرأة تتسلى من خلف ستاري. إني لا أؤمن في حب لا يحمل نزق الثوار، لا يكسر كل الأسوار، لا يضرب مثل الإعصار. آه لو حبك يبلعني، يقلعني مثل الإعصار. إني خيرتك فاختاري، ما بين الموت على صدري أو فوق دفاتر أشعاري. لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار. بنتابع مع كل مستمعينا منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. في 20 أبريل 1922 كان ميلاد أحد أعمدة التلحين العربي، الموسيقار الكبير محمود الشريف. هنسمع بصوته وعلى عوده الأغنية اللي دايما بتتزاع غير كاملة، أغنية ليلى مراد من بعيد يا حبيبي بسلم. بنسمعها في الإذاعة، الأغنية اللي بنسمعها في الإذاعة مش كاملة. ليه؟ لأن الأغنية اللي اتزاعت في الفيلم، في فيلم سيرة القطار، على جزئين. لما نقلوا الأغنية على أشرطة إذاعية خدوا الجزء الأول منها، الجزء الثاني ظهر نسوا يعني يسجلوه. هنسمع محمود الشريف من لقاء سجلته معه الراحلة الأستاذة الإعلامية الكبيرة أمال العمدة في برنامجها ساعة زمان، وهو يغني من بعيد يا حبيبي بسلم. أغاني الفيلم، فيلم سيرة القطار، كلها كتبها بيرم التونسي. أغنية من بعيد يا حبيبي بسلم طبعا اللحن والغناء لمحمود الشريف. من بعيد يا حبيبي أسلم، من بعيد يا حبيبي أسلم، من بعيد من غير ما تكلم، علموني أصبر وأداري، لوعيتي وديني بتعلم من بعيد. آه يا حبيبي من اللحن ده بقاله أكتر من 10 سنين بيتزاع في الإذاعة، وهو اللحن الناقص اللي ملوش كمالة. في الواقع إن اللحن ده له بقية، والجمهور ما سمعش لغاية دلوقتي بقية اللحن ده. أنا هكمل اللحن ده. بعد غيبة يا روحي طويلة إن قضت ولا كان ليش حيلة بعد غيبة يا روحي طويلة إن قضت ولا كان ليش حيلة من بعيد أديني بسلم من قريب أديني بتكلم أنا يا روحي بإيدي بسلم بروحي بسلم قلبي سلم معيني تسلم من بعيد نتابع مع كل مستمعينا مستمعي منتهى الطرب. الاس ام اس الخاص بينا 9 11 79. اي رغبات او اغنيه عايزينها ان شاء الله تكون معانا. في برضو منتهى الطرب مع ابراهيم حفني على الفيسبوك. في 25 ابريل 1982 كانت عوده سيناء الكامله, وفي 25 ابريل 2012 احتفلنا بمرور 30 سنه على رفع العلم المصري فوق سيناء بعد استعادتها من المحتل الإسرائيلي. كان هذا هو المشهد الأخير في سلسلة طويلة من الصراع. انتهى المشهد بعودة الأرض الطيبة إلى أحضان مصر. فيه أوبريت اتعمل في وقت سابق على التاريخ ده, لكنه بيصلح للإذاعة في الوقت الحالي. هنسمع أوبريت أفراح العريش. غنى فيه بالترتيب اللي هتسمعوه أركان فؤاد, صالح الضي, تمام إبراهيم, وجيه بدرخان, ومحمد العزبي. الأوبريت كتبه إبراهيم بعلوشة ولحنه محمد الموجي, وكان من إنتاج إذاعة فلسطين في 22 مايو 79. تمت إجازته للإذاعة في 23 مايو 1979. الأوبريت مدته 12 دقيقة. يا عريشية يا ناس كرام, ومنانة عود الجولان يرفرف من فوق هالحمام يرفرف من فوق هالحمام. تسلم لينا يا ابن سوريا أرض المجد لك بتحية. تسلم لينا يا ابن سوريا أرض المجد لك بتحية. يوم تتحرر أرض بلادك في المرتفعات السورية. مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك يا عريش الحرية. مبروك يا عريش الحرية. مبروك مبروك مبروك يا عريشية. مبروك مبروك أي نجيكم فرديكم بالفرحة ونور ليليكم. مبروك يا عريش الحرية. أحبابنا أصحابنا أحبابنا أصحابنا من السودان جاي لكم نقول لكم أنتم لنا ونحيا لكم وقلوبنا فرحة زيكم وقلوبنا فرحة. أحبابنا أصحابنا أحبابنا أصحابنا. أهلاً يا أخونا السوداني يا ابن النيل الأصفراني. أهلاً يا أخونا السوداني يا ابن النيل الأصفراني. بنقدم لك أحلاماني من أهل الأرض المصرية. مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك يا عريش الحرية. مبروك يا عريش الحرية. مبروك مبروك يا عريش الحرية. مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك يا عريش الحرية. مبروك يا عريش الحرية. مبروك مبروك يا عريشية. مبروك مبروك أهلك وغربيك والفرحة ونور خيرك. مبروك يا عريش الحرية. يا عريش جينا جينا لك من بعد غياب جينا نهنيه برجوعك لهلي وأصحاب. يا عريش جينا جينا لك من بعد غياب جينا نهنيه برجوعك لأهلي وأصحاب عبّل ما تروح الغيمة وتزل خيام وتطفى وغزة ترجع يملاها سلام عقبال ما تروح الغيمة وتزل خيام وتطفى وغزة ترجع يملاها سلام وولادنا في خير بلادنا يعيشوا أحباب وولادنا في خير بلادنا يعيشوا أحباب كل منانا يا بلا حبايب يرجع بيته الابن الغايب كل منانا يا بلا حبايب يرجع بيته الابن الغايب وتهني بالحضن الزاكي غزة والضفة الغربية مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك يا عريش الحرية مبروك يا عريش الحرية مبروك مبروك يا عريشية مبروك مبروك قلبك في كل عربيكم في الفرحة ومبروك مبروك يا عريش الحرية مصر الأمان مصر السلام بتقول لكم أهلا يا حبايب السلام مصر الأمان مصر السلام بتقول لكم أهلا يا حبايب السلام مصر الأمان مصر السلام بتقول لكم أهلا يا حبايب السلام مصر الأمان مصر السلام بتقول لكم أهلا يا حبايب السلام مصر العروبة في حضنها بتجمع الأحباب وتملي تفتح قلبها بالحب للأصحاب مصر العروبة في حضنها بتجمع الأحباب وتملي تفتح قلبها بالحب للأصحاب مصر التاريخ مصر النضال مصر العزيمة والرجال مصر العمل مصر الأمل شقت طريقها بالإيمان تملى الوطن عزة وأمان واسمها فخر الزمان مصر السلام مصر السلام أوبريت أفراح العريش غنى بالترتيب اللي حضراتكم سمعتوه أركان فؤاد، صالح الضي، تمام إبراهيم، وجيه بدرخان، ومحمد العزبي. الأوبريت كتبه إبراهيم بعلوشة وكان من ألحان محمد الموجي.